انا بكلم انت بتكلم مع الدكتور خلاص. طيب نسالك بقى سؤال، رد عليا. طيب بس اسيبك من الشمال واليمين، خليك في اللي قدام. انا قلت خلاص خليك في اللي قدام بس، خلص المحاضره وخلاص كده. انا اسمعك غلط بس خلاص يا عم الحاج، وخلص المحاضره دي. انا اسمعك غلط بقى، انا سمعت الطنطويه قلت انت بتعيد الطنطويه وانا راجل غلطان. يعني هو انت مزعلك ان انا بعيد في الطنطويه؟ انا اسالك سؤال صغير، استنى بس رد عليا بس. طب خليك معايا واسمعني بس عشان نقعد نتكلم سوا، ماشي؟ انت عارف بتوع البلوي ازاي؟ انت مطنط مش عارف البلوي ايه؟ البلوي مش عارف البلوي؟ لا ما اعرفش. وانت من طنطا؟ انا من طنطا. تبقى مش من طنطا؟ لا من طنطا. مش ممكن تعرفش البدوي؟ انت مش من هنا؟ انا اول مره اعرف والله العظيم. بسم الله ما شاء الله، ما ده الحق حق لك هذا، انت حق لك هذا انك انت اول مره تعرف. لكن ما تقدرش، ما فيش حد ما يعرفش البدوي. اصل اي واحد من طنطا، انت دلوقتي بتقول انت مش من هنا وما تعرفش، انا من مصر وانت ما تعرفنيش، مش كده؟ مش انت بتقول اول مره اعرفك؟ اه من هنا. تعرف الحسين؟ مش معنى الحسين عرفته مش عارفنا انا. سيدنا الحسين. لا طب وضح الكلام. لا انا بتكلم على سيدنا الحسين. لكن عارفه؟ مش عارفه منين ولا ما تعرفش سيدنا الحسين؟ لا طيب. لا خلاص خلاص خلاص بس كده. خلاص خلاص بس. خلاص يا سيدي انا خلاص انا عرفت الراجل بيتكلم ازاي وخلاص انتهى. طبعا الغربيه منورنا هنا. الله يعزك رب. لسه زعلان؟ لا انا عندي رحمه انت طيب. طيب لو سمحت لسه كنا بنتكلم في النادي والراجل اللي مش عارف ليه مش عايزين يلاقي حواليه تاني. لما حد يتكلم سيبوه يتكلم معايا. ماشي؟ لسه بنقول النبي عليه الصلاه والسلام يا شيخ الله دخل عليه.